حديث نحصد شيستو بيني عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم هندك إبراهيم حرم مكة مكة حرام كر خدان حرمت كر فأمر خد تعالى وحرام كر دارو بارتوي بين درين أن تلاوي بين كشتن وحرمت المدينة بيجت ودعا لها إبراهيم دعاجك بمكة هكر وحرمت المدينة وبيجت منج مدينة حرام كر نتير لبيتا كرن وحتى دماهيك كما حرم إبراهيم مكة فشوى إبراهيم مكة حرام كربي ودعوت لها ومن دعاب مدينة كرن في مدها وصائها خد تعالى بركة بيخت مد صائتوي نصطو شار نصطتوي مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة كانت شوى إبراهيم عليه السلام دعاب مكة هكرنا عينا وصمنج دعاب مدينة كرن.